الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا الباب السادس عشر من أبواب الطهارة. يقول المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه رحمه الله: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي اقتبسها من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد في المذهب عند قضائه للحاجة، والعرب تقول أبعد ضد القرب، ومرادهم بذلك البعد في المذهب إذا لم ير شخصه أو كان بعيدا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يراه. وقوله رحمه الله ما جاء، أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة من أدب المصنف رحمه الله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جعل لفظ الترجمة كلفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا النوع من التراجم هو أفضل أنواع التراجم وأحسنها، وذلك لأنه تأدب مع الوحي. وبعض العلماء رحمهم الله يذكر التراجم بالمعاني، ويكون السبب الداعي إلى ذلك اختلاف الأحاديث والآيات، فكأنه يقصد أن يجمع بينها بلفظ متقارب. ولا إشكال بينهما، ولا إشكال في كلا النوعين، ولكن الأفضل أن يتأدب المترجم مع الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يراعي ذلك في كتابه الجامع الصحيح، فقد اعتنى بلفظ الآيات وبلفظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العدول عن ألفاظ الآيات والأحاديث ربما يحتاج إليه لمقصد يريده المجتهد أو يريده الإمام من جمع الأحاديث المختلفة والآيات المتعددة، فحينئذ يعدل إلى المعاني بدل الاقتصار على الألفاظ. ومراد المصنف بهذه الترجمة أن يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية التستر عند قضائه للحاجة. وينبغي على المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يحفظ عورته، لأن هدي الإسلام يوجب عليه أن يحفظ سواته ولا يبديها للناس. وإبداء السوآت والعورات والتساهل في كشفها أمام الناس منقصة لمن فعل ذلك، فتنة للناظر والمنظور. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتساهل بتعاطي الأسباب، ومن تعاطي الأسباب أن يقترب من الناس ويكون مكان قضائه للحاجة قريبا بدون وجود حائل. أما إذا وجد الحائل فإنه لا إشكال. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. هذا الحديث يرويه المغيرة وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو عيسى وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن. المغيرة بن شعبة الثقفي أحد الأجلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايع تحت الشجرة فاستوجب المرضاة من الله جل جلاله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فكان أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، وكان رضي الله عنه من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دهاة العرب المشهورين، ولذلك كان يقال له مغيرة الرأي، إشارة إلى دهائه وحنكته في التصرف في الأمور، حتى قال قبيصة يصفه: لو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها لا يخرج من باب منها إلا بمكيدة لخرج المغيرة من أبوابها كلها. فكان محمود الرأي عظيم الدهاء، وكان مع ذلك يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويجله، حتى لما بعثت قريش عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لكي يتفاوض معه في الصلح، جعل عروة يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه ويسترحمه خشية أن تقع الفتنة والحرب، فقال المغيرة له: أكفف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما عادت إليك، أي سأقطعها لك. وكان رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كما ورد في هذه الرواية مبهما. والسفر مأخوذ من الإسفار، يقال: أسفر الصبح إذا بان واتضح ضوء، وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت حجابها. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فالعرب تسب بهذا اللفظ ما كان بينا واضحا. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه الناس، فيتبين الإنسان على حقيقته، هل هو صابر أو غير صابر، هل هو صابر أو غير صابر، وهل هو قوي العزيمة أو ضعيفها، إلى غير ذلك مما يكشف حقائق الأمور في السفر، ويتبين الإنسان فيه على حقيقته. وقوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قد أطلق رضي الله عنه هذا السفر، وجاء في الصحيح وغيره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خلائه في غزوة تبوك، فعل هذا السفر المطلق هنا هو المقيد في غزوة تبوك، حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضائه لحاجته، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها عن الجماعة حتى صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، فهذا لعله هو المقصود هنا. وقوله رضي الله عنه: فأبعد في المذهب، أي أبعد في ذهابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إنما يتحقق في الأماكن التي هي من البراز والخلاء، حيث لا يوجد الشاخص والحائل بين الإنسان وبين أنظار الناس. فمن كان يقضي حاجته في الصحراء والعراء، فإن السنة له أن يبعد في مذهبه حتى يصيب الحسنيين: الأول منهما أن يكون بعيدا عن نظر الناس لعورته، فيحفظ ما أمر الله بحفظه من السوات والعورة، والثاني يكون بمأمن من سماع صوت الخارج ونحو ذلك. ولذلك يرتاح الإنسان عند بعده في مذهبه من الوجهين، فلا أحد يستطيع أن يميز شخصه ويكشف عورته لبعد المنظر، ولا يستطيع أحد أن يسمع صوت الخارج فيرتفق من ثم. وهذا الحديث موافق للترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب تعاطي الأسباب لحفظ العورة عند قضاء الحاجة، أما إذا كان مكان قضاء الحاجة قريبا ففيه تفصيل، فإن كان في مكان مطمئن بحيث لا يرى أحد شخصه فلا حرج، وأما إذا كان بارزا بحيث ينكشف إذا جلس فإنه لا يجوز له أن يجلس في هذا الموضع، ويجب عليه أن يبعد في مذهبه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء عن كراهية البول في المغتسل، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على كراهية بول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل دلالة واضحة على حرمة بول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه إذا كان من الماء، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد والماء الدائم الذي لا يجري، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهي تدل وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على تحريم البول في المكان الذي يغتسل منه، بمعنى أن يكون بحيرة أو بركة أو مستنقعا ونحو ذلك. أما إذا كان ماء جاريا فإنه قد ورد ما يدل على الجواز على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه، ولكن المراد هنا أن يبين أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في مكان الاغتسال، وليس المراد تحريم البول في المستنقعات والمياه، فذلك شيء وهذا شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. هذا الحديث يرويه أبو سعيد عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين بايعوا بيعة الرضوان، توفي رضي الله عنه سنة 57 وقيل 61 والله أعلم بالصواب. وقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول في مغتسله، المغتسل هو مكان الاغتسال، وقد جاء في مستحمه، وسمي المستحم مستحما لأنه مأخوذ من الحميم، فالإنسان إذا أراد أن يغتسل في الحمام فإنه يسخن له الماء، لأن الماء الساخن يقلع الأذى والوسخ والقذر، ولذلك سمي الحمام حماما من الحميم، لأنه يسخن فيه الماء لكي يغسل به البدن، والماء الحميم أقوى على قلع الأوساخ من الماء البارد. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المستحم، هذه القطعة يعتبرها العلماء من الحديث صحيحة، وقد دل على صحة متنها ما تقدمت الإشارة إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، ولكن البول في المستحم يأتي بالوسواس من جهة كونه إذا بال في المكان ثم صب الماء على جسده على عضوه فإنه يتطاير من طشاش البول، فيتطاير طشاش البول على ثوبه وكذلك على بدنه، وحينئذ يوسوس هل أصابته النجاسة أو لم تصبه. وبناء على ذلك يكون الوسواس هنا وسواس الطهارة لا وسواس عام، وليس بالوسواس العام. ولكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن البول في المستحم نفسه يعتبر سببا في جلب الوسواس، أي بعمومه، فيصبح الإنسان موسوسا والعياذ بالله. ولكن هذه القطعة التي هي آخر الحديث تعتبر ضعيفة، وهي من رواية أشعث بن عبد الله ويقال له الأعمى، وقد ضعف العلماء رحمهم الله روايته وحديثه. وبناء على ذلك يقول العلماء البول في المكان الذي يستحم فيه الإنسان ممنوع، لا من جهة الحديث ولكنه من جهة المعنى أقوى، فإن الإنسان لا يجوز له أن يغتسل في موضع يتسبب في نجاسة بدنه، فينبغي عليه أن يتقي من هذا الوجه، أن يتقي الاغتسال في في مكان بوله، ويقاس على ذلك أن يكون الموضع نجسا بأصله، فإنه لا يغتسل الإنسان فيه للمعنى الذي ذكر. والوسواس يكون حديثا في نفس الإنسان، منهما يكون عن بسبب من الجن، ومنهما يكون بسبب الإنس. فما يكون بسبب الجن والشياطين هو الأغلب ولا عم، ولكن الذي يكون بسبب الإنس يكون خاصا في بعض المواضع، كما هي مواضع الفتن التي يحركها أصحابها المفتونون. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقيل إن هذا يدل على تنوع الوساوس والخطرات، فبعض الوساوس يكون سببها شيطان الجن، وبعضها يكون سببه شيطان الإنس الذي يفسد قلب الإنسان على الناس ويجعله شكاكا يحملهم على أسوأ المحامل بسبب ما كان في نفسه من خبث الطوية وسوء النية، نسأل الله السلامة والعافية. والوسواس يكون للإنسان عند بوله في المستحم بشكه في طهارته ونقائه، وإذا كان عاما فلا إشكال. وهنا نبين أن بعض العلماء رحمهم الله أشار إلى أن للوسوسة أسبابا تكون موجبة لوقوع الناس فيها، فذكروا أن الإنسان إذا تعاطى بعض الأمور أصابه الوسواس وأصابه النسيان. ومن ذلك قولهم إن النظر إلى المقتول والنظر إلى المصلوب وقطع القطار من الناس عند مشيهم إلى غير ما ذكروه، وهو يقرب من 36 شيء من 36 حالة ذكروها، وكلها قد وردت فيها أحاديث ضعيفة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها، ولذلك لا يعول على مثل هذه الأمور، حتى إنك لترى فيها أمورا عجيبة غريبة. فقالوا إن توسد الإنسان لبعض ثيابه كالسراويل ونحوها يجلب النسيان إلى غير ذلك مما ذكروه ويثير العجب. ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الأمور إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المسلم أن يكون قوي اليقين بالله جل جلاله، مستديم الذكر لله سبحانه وتعالى. والذي يظهر أن أعظم الأسباب التي تجلم الوساوس هي واحد من أمرين: أولها غفلة الإنسان عن ذكر الله عز وجل، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله جل شأنه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الغافلين يسلط عليهم الشياطين فيكونون سببا في حصول الوسوسة لهم بما لا يحمد. والسبب الثاني هو معصية الله جل جلاله، لأن معصية الله شؤم على صاحبها. وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا، أو تسيء إليه بعد الموت، أو تسيء إليه في الدنيا والآخرة معا. ولذلك إذا اتقى الإنسان هذين الأمرين فإن الله عز وجل يحفظ له ما آتاه من النعم من حفظ وغير ذلك، لأن الله عز وجل يحفظ من حفظ حدوده ومحارمه، ولا يمكن للإنسان أن يصاب بالبلاء إلا بنفسه كما هو صريح كتاب الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحاصل أن هذا الحديث الذي دل على أن الوسواس يكون من البول في المستحم لا يعول عليه، ولذلك لا يلتفت إلى شيء من هذه الأمور إلا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السواك. قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. هذه الجملة من هذا الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله تدل على كمال إيمان السلف رحمهم الله بالله جل جلاله، وتفويضهم للأمور إلى تفويضهم الأمور لله سبحانه وتعالى. فإنه لما قيل له يقال إن عامة الوسواس من قال ربنا الله لا شريك له، هذه العبارة فيها رد لما ذكر، ولكن يشكل على هذا إذا كان هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال إنه حكي له ما ورد، ولكن ظاهر الكلام لا يدل على ذلك، ويكون نفي الإمام محمد بن سيرين مبنيا على أنه لم يجد في ذلك نصا صحيحا صريحا، فرد الأمور إلى الله جل جلاله فقال ربنا الله لا شريك له، فذكر لفظ الربوبية لأن الرب يدل على التصرف في الأمور، فالله سبحانه وتعالى مقدر الأمور ومصرف الشؤون والأحوال سبحانه وتعالى. وقوله لا شريك له، الشريك مأخوذ من الشركة مثلثة، يقال شركة وشركة وشركة، وأصلها الاجتماع والاختلاط. وسميت الشركة شركة لاجتماع رأس المالين ولاجتماع الشركاء في التصرف في أموالهم. وقوله لا شريك له أي أنه سبحانه وتعالى المتفرد في هذه الأمور، لا يقدرها ولا يكتبها أحد سواه، فهو الذي يقضي بها ويقدرها. فنفى هذا الإمام رحمه الله تأثير البول في الوسواس، ورد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمسلم الذي كملت عقيدته في الله جل جلاله إذا سمع من كلام العوام والناس ما يعارض الأصول الشرعية فإنه يحتج بالأصول، ويذكر الناس بتوحيد الله جل جلاله وأنه الذي بيده مقاليد كل شيء. فقوله رحمه الله ربنا الله لا شريك له أي لا نلتفت لأحد سواه، فليس للشياطين تسلط على الإنسان إذا لم يرد الله ذلك ولم يقدره على العبد، فإنه سبحانه وتعالى يعصم من يشاء بلطفه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا بعصمته وأن يكلأنا بحفظه ورعايته. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السواك. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السواك. السواك يطلق بمعنيين: المعنى الأول أن يراد به العود الذي يستاك به فهو المسواك، سواء كان من الأراك أو كان من غير عود الأراك. ومن هذا الإطلاق ما ثبت في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، أي يدلك فمه بالمسواك. ويطلق السواك ويراد به فعل السواك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالمراد بذلك فعل السواك. والسواك مشروع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يأمر أمته أمر ندب واستحباب للإكثار من السواك، خاصة في بعض الأحوال كعند القيام إلى الصلاة وعند الوضوء، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب السواك، حتى إنه قبل وفاته وعهده بالدنيا كان آخر عهده من الدنيا فعل السواك، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق وبيد عبد الرحمن المسواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فأشارت إليه عائشة، فقالت عائشة: أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته فقضمته فطيبته فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، فاستن به واستاك سواكا ما استاك مثله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أشار بأصبعه وقال: اللهم الرفيق الأعلى، ثم قضى صلوات الله وسلامه عليه. والسواك فيه فضائل عظيمة ومآثر طيبة، فهو مرضاة لله سبحانه وتعالى لاشتماله على الطهارة التي يحب الله أهلها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكونه مرضاة لله سبحانه وتعالى يوجب للمسلم أن يكون حريصا عليه. قال العلماء: مرضاة كونه مرضاة لله سبحانه وتعالى من جهة اشتماله على الطهارة التي يحبها جل شأنه، ولاشتماله على التأسي والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السواك نقاء للفم وسلامة من الآفات وسلامة من نتن الروائح وقدرها، وذلك يضر بالإنسان عاجلا وآجلا، ولذلك يحمد شرعا كيحمد عرفا وطبعا كما يحمد شرعا. ومن هنا قال صلوات الله وسلامه عليه: السواك مطهرة للفم، ولكن السواك أفضل ما يكون في مواضع، أفضلها عند قيام الإنسان للصلاة، إما عند الوضوء أي عند وضوئه للصلاة أو حال قيامه بعد الإقامة. للعلماء وجهان في ذلك، وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محتملة للوجهين، ولذلك يقول بعض العلماء بالأول ويقول بعضهم بالثاني. وفائدة الخلاف أنه لو تسوك الإنسان عند الوضوء لا يحتاج أن يتسوك عند قيامه للصلاة، وذلك لأنه إذا استاك عند قيامه للصلاة لم يأمن أن يجرح لثته أو يدميها فيتنجس فمه بالدم، ولذلك قالوا لا يفعله بعد وضوئه من هذا الوجه، كما هو قول طائفة من السلف رحمهم الله. ومن المواضع التي يستحب فيها السواك عند تغير رائحة الفم إما بسبب الصمت وإما بسبب الطعام وإما بسبب الشراب وإما بسبب النوم. والأصل في ذلك حديث حذيفة في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، يقال شاصه وماصه إذا دلك. فدل هذا الحديث على أن السنة إذا تغيرت رائحة الفم أن يستاك، ولذلك قال العلماء: يستاك إذا أكل طعاما له رائحة استضر بها فمه، وكذلك إذا شرب شيئا له رائحة كاللبن ونحو ذلك. فقالوا يشرع له أن يتسوك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سواكه، وعموم قوله مطهرة للفم يدل على أنه يطهر الفم من بقايا الطعام. ومن المواضع التي ثبتت السنة باستحباب السواك فيها عند الدخول على البيت والمنزل، وذلك أن الزوج يخالط زوجته ويعاشرها، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى بيته كان أول ما يبدأ به السواك، كما في حديث شريح حينما سأل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال العلماء: ينبغي للزوج أن يحفظ رائحة فمه عند عشرته لأهله، سواء كان ذلك بجلوسه معهم أو حال معاشرته لأهله في النوم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب العشرة بالمعروف، فليس من العشرة بالمعروف أن يكون المسلم نتن الرائحة يؤذي أهله وزوجه ومن كان قريبا منه. وقد يغفل عن هذه السنة العظيمة بعض الناس بسبب جهلهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من نساء طلقت وبيوت هدمت بسبب ما كان من سوء العشرة في الحال والهيا. فالرجل لا يبالي في ملبسه عند دخوله على أهله، ولا يبالي برائحته ونتنه حتى تسأم الزوجة من عشرته، وقد جبلت النفوس على حب الروائح الطيبة والنفرة من ضدها. فإذا دخل الزوج على زوجته بالرائحة الكريهة آذاها وأضرها، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسل أنه لما اشتكت الأزواج من رائحة العسل حلف صلوات الله وسلامه ألا يشرب. وهذا يدل على كمال هديه في العشرة الزوجية. وقد يغفل بعض الصالحين والأخيار أمثال هذه الأمور، فتقع بسبب تلك الغفلة أمور لا تحمد عقباها. وقد كان سلف الأمة رحمهم الله من الصحابة والتابعين يراعون مثل هذه المشاعر والأحاسيس، حتى أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو بالمكحلة ويكتحل ويسرح شعره، ثم يقول لأصحابه: إني لأحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجمل لي أهلي. فشاهدنا أن السواك عند معاشرة الأهل ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه لما فيه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ودفع الضرر عن الأهل. وفي حكم ذلك جلساء الإنسان، فإذا أراد الإنسان أن يجلس مجلسا يحدث فيه الناس ينبغي أن يراعي ذلك ما استطاع إليه سبيلا. وهكذا الحال إذا خاطب الغير وكان خطابه قريبا منه كأن يدني رأسه إلى رأسه، فينبغي أن يحافظ على رائحة فمه. وكان بعض العلماء رحمهم الله يسأم من الناس عند سؤالهم وقربهم عند السؤال من فم العالم، وكانوا يقولون ينبغي للإنسان ألا يؤذي العالم عند سؤاله بالدنو منه لبخر الفم ونتنه، والإنسان ضعيف لا يسلم من ذلك. فشاهدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي يتعاطى السواك عند جلوسه مع أهله رعاية لهذه المشاعر والأحاسيس، ودفعا للضرر الذي يكون من نتن الفم وبخر رائحته. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعتبره العلماء رحمهم الله من أهم الأحاديث التي وردت في السواك، لأنه بين حكم السواك وأوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوبه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي. لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع التكليف بالسواك على سبيل اللزوم لوجود المشقة والحرج. وقد يستعمل هذا الحرف في الدلالة على معان أخر كالدلالة على الحظ، كما في قوله سبحانه: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي هلا إذ سمعتموه. ومنه قوله سبحانه: لولا إذ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إلى غير ذلك من الآيات والأمثلة والشواهد. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق. المشقة تحميل الإنسان ما فيه عناء وتعب، فتطلق على ما فيه تعب وما فيه تعب على الإنسان. والأمر الشاق هو الصعب الذي لا تتحمله النفوس أو تتحمله مع وجود العناء والنصب الشديد. والمشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها ومشقة مقدور عليها. فأما المشقة غير المقدور عليها فإن الله لا يكلف عباده بها، بقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك أن غير المقدور عليه ليس في وسع الإنسان، فهذا النوع من المشقة لا يكلف الله به عباده. ومن أمثلة ذلك من أصابته المخمصة وأوشك على الهلاك، فلو أن إنسانا أصابه الجوع وبلغ به الجوع إلى حد الموت ورأى ميتة أمامه لو لم يأكلها لهلك، فإننا لو كلفناه بعدم الأكل منها لتحمل ما لا يطيقه وتلفت عليه نفسه، فحينئذ يخفف عنه ويقال له: كل منها، ولكن كل بقدر الضرورة والحاجة. فهذا النوع من المشقة لا يكلف الله به عباده. أما النوع الثاني من المشقة وهي المشقة المقدور عليها، وهذه تنقسم إلى قسمين: مشقة مقدور عليها مع وجود الحرج والتعب الشديد، ومشقة مقدور عليها بدون حرج ولا تعب شديد. فأما المشقة المقدور عليها مع الحرج والتعب الشديد فكالصيام في السفر والصيام في حال المرض، فإن الصائم يمكنه أن يصبر على الطعام 3 أيام، ولكنه إذا صبر يوما واحدا فإنه يشق عليه في حال السفر، ولكنها مشقة مقدور عليها فيها عناء، وقد يصل إلى درجة الحرج، فحينئذ يخير الله المكلف بين الفعل والترك، فالنوع الأول من المشقة يسقط التكليف فيه كما في مسألة الميتة، والنوع الثاني لا يسقط التكليف فيه ولكن يخير، يقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذا إذا كان في حال السفر، وهكذا إذا كان في حال المرض، فإن صيامه حال المرض يشق عليه ومشقته مقدور عليها ما لم يصل ذلك إلى درجة يخشى معها الهلاك، فحينئذ ينتقل إلى سابقه. فإذا كان يمكنه مع المرض أن يصوم ويمكنه أن لا يصوم، يمكنه أن يصوم لكنه يجد الحرج والعناء، فنقول له أنت مخير بين الفطر وبين الصيام، إن صام أجر وإن أفطر فلا حرج عليه، على ظاهر التنزيل في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فخير الله المسافرين والمرضى بين الصيام والفطر، فدل على أن المشقة إذا كانت مقدورا عليها ولكن يجد الإنسان الحرج فيها خير المكلف. النوع الثالث من المشقة، النوع الثاني من النوع الثاني من المشقة، القسم الثاني من النوع الثاني من المشقة أن تكون مشقة مقدورا عليها وليس فيها حرج، فهذا يكلف الله به وهو الأصل في التكليف، فما سمي التكليف تكليفا إلا لوجود الكلفة والمشقة، ولذلك تخاطب بالصلاة مع الجماعة فتتوضأ لها وتخرج إلى المسجد وفي ذلك مشقة عليك، ولكنها مشقة مقدور عليها لا تصل بصاحبها إلى الحرج والعناء، فهذه يكلف الله عز وجل بها، وهي المعنية بقوله صلوات الله وسلامه عليه: حفت الجنة بالمكاره، فمكاره الطاعات عند الأمر بفعلها تعتبر مشقة مقدورا عليها، ومكاره الصبر على المعاصي مشقة مقدور عليها مكلف العبد بها. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لولا أن أشق، المراد بذلك مشقة الحرج والعناء التي هي فوق المقدور عليها بدون حرج، ودون المشقة التي لا يقدر عليها، وهي التي يسميها العلماء بمرتبة الحاجيات التي هي دون الضروريات. قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم، الأمر هو الطلب، يقال أمره بكذا إذا طلب منه ذلك الشيء، وهذه اللفظة تدل على مسائل: المسألة الأولى أن الأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دون ذلك من الندب والاستحباب، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله، فالأصل في الأوامر أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دونها، ولذلك قالوا إنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. قال تعالى: أفعصيت أمري، فوصف التارك للأمر بكونه عاصيا، فدل على أن الأمر للوجوب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأخبر أن مخالفة الأوامر معصية، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. المسألة الثانية: دل على أن السواك ليس بواجب، لقوله: لأمرتهم ولم يأمرنا صلوات الله وسلامه عليه بالسواك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وخالف الظاهرية رحمهم الله فقالوا: السواك واجب، ومن تركه فإنه يأثم. وذهب إسحاق بن راهوي إلى قول عجيب فقال: السواك للصلاة واجب، ومن صلى ولم يستك فإن صلاته باطلة، وهذا قول شاذ عند العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل السواك شرطا في صحة الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي عند فعل كل صلاة، فهناك محذوف مقدر. وقوله عند كل صلاة فيه دليل لمن قال من العلماء إنه يسن الاستياك عند القيام إلى الصلاة، وخالف في ذلك بعض السلف، وهو قول طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، فقالوا لا يستاك عند القيام إلى الصلاة لأنه لا يأمن أن يجرح لثته ويجميها. وأجيب بأن الغالب السلامة والنادر لا حكم له. وظاهر هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في السواك إذا كان عند الصلاة، ولكن ينبغي أن ينظر في المسواك، فإن كان المسواك يجرح اللثة ويدميها فإنه لا يستاك لأنه يضيع ما هو آكد. ولا ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة لإضاعة ما هو آكد منها، فحينئذ يتقيه لما ذكر. وقوله بالسواك، السواك الأصل فيه أن يكون من عود الأراك، وأما ما عدا عود الأراك كالفرشاة الموجودة في عصرنا، وهكذا القماش والمنديل، فهل يأخذ حكم السواك أو لا يأخذ حكم السواك؟ فللعلماء فيه وجهان، فمنهم من يقول إن من استاك بما يقوم مقام العود فهو مستاك، لأن مقصود الشرع إزالة الأذى والضرر وما علق بالأسنان، فكما أن السواك يزيل ذلك فإن المنديل والفرشاة ونحوهما يزيل ذلك، وقد تكون إزالته أبلغ وقد تكون إزالته بهذه الأشياء أبلغ كما في بعض الأحوال. فلذلك قالوا لا حرج، ومن استاك بالفرشاة فإنه ينزل منزلة المستاك بالسواك. والصحيح أن السنة أن يستاك بعود الأراك، وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عداه من الفرشاة والمنديل فإنه لا حرج أن يستاك بها، ولكنها تحقق معنى المعنى المقصود، ولا ينزل صاحبها منزلة الفاعل للسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الأفضل والأكمل أن يحرص المسلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وذلك بالسواك. وإنما يكون السواك عند الصلاة وهي الحالة الأفضل، وقد يكون عند الصلاة لمعنى مقصود. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى السواك عند الصلاة في هذا الحديث لأن المصلي يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن تلقفته الملائكة من فمه. وفي ذلك حديث تكلم العلماء على سنده، قالوا وفي حكم ذلك قراءة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مجالس الفتوى والعلم. ولكن السواك يشغل الإنسان، ولهذا كره بعض العلماء أن يجلس في مجلس الحديث ويستاك بسواكه، أو يجلس في خطبة الجمعة ويستاك بالمسواك، لما فيه من الانشغال عن سماع ذكر الله عز وجل الذي هو آكد، ولا يشتغل بالوسيلة ويترك المقصد. فالمقصد من السواك طيب الفم بالذكر، فالذكر أفضل وأشرف وأكمل، فلا يشتغل بالسواك في حلق العلم، ولا يشتغل بالسواك في مجالس الذكر كمجالس القرآن ونحو ذلك، لأن الله عز وجل لم يجعل للإنسان في قلبه جوفين، ومن اشتغل بالسواك انصرف عن ذكر الله عز وجل. وقد يقول قائل إن السواك فعل وذكر الله قول، ولا يشغل الفعل عن القول، والجواب أنه ثبتت السنة أن الفعل يشغل عن القول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، وذلك أثناء الخطبة، لأنه إذا مس الحصى فقد فعل، وانصرف قلبه للانشغال بالفعل عن التفكر والتدبر في القول. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان

فإنه يبحث عن الماء البارد لكي يتنعم ويترفق، وهذا مشاهد وموجود بالتجربة. وفرق بين ما قصد به إزالة الأذى وبين ما قصد به النعيم والتكريم، إضافة إلى أن غسل الآخرة للذنوب وللمعاصي كما ذكر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: إذا قال العبد وندر إن نجحت أو إذا نجحت ذهبت إلى الحج، فهل هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام؟ قوله إن نجحت أو قدم أبي أو جاء ابني من السفر، هذا هو النذر المعلق الذي يكره في الشرع. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا نذر قد يظن أن الله فعل حاجته لكي يفعل ما كما ذكر من الطاعة، والله غني عن عباده وعن طاعتهم، فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، تبارك الله رب العالمين. وهذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. أي لا تظن أنك لما نذرت جاءك الخير بسبب نذرك، ولكن جاءك الخير رحمة من ربك، فلا تعتقد أن النذر يقدم مؤخرا أو يؤخر مقدما، ولذلك نهي عن هذا النذر على سبيل الكراهة. أما لو قلت إن شفى الله مريضي حججت، ففيه تفصيل: إن قصدت أنك تقوم بالحج الذي فرض الله عليك وقصدت مطلق الذهاب، فحينئذ يتحقق حج الفريضة عما ذكرت، ويكون التعجيل آكد. وأما إذا قصدت من ذلك حجا مستقلا، فإنك تبدأ أول ما تبدأ بحجة الإسلام، ثم تثني في العام القادم بحجة النذر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل القرض من مال اليتيم جائز أم أن في ذلك شيء؟ فيه كل شيء، مخاطرة بأموال اليتامى. يقول العلماء: ينبغي على ولي اليتيم أن يحفظ مال اليتيم، ولذلك لا يجوز له أن يتصدق به. لو تصدق بمال اليتيم وجب عليه الضمان، ويجب عليه أن يدفع المال كاملا ولو قصد أفضل الطاعات والقربات، لأنه مال لغيره حتى لو نواه عن اليتيم. ويجب عليه أن يحفظه عن القروض، لأنه إذا أعطاه للغير وأقرضه للغير لم يأمن أن يبلغ اليتيم ولا يجد ماله، فلربما ذلك الغير يصير فقيرا عند بلوغ اليتيم. فالقرض فيه مخاطرة بأموال اليتامى، ولذلك الذي نص عليه جمع من العلماء واختاره طائفة من مشائخنا رحمة الله عليهم، أنه لا يجوز للولي أن يسلف أموال اليتامى ولا أن يقرض منها، وإذا أقرض وجب عليه أن يضمن المال كله وأن يحفظ مال اليتيم، وإنما يجوز له فقط أن يتاجر في مال اليتيم بالمعروف، وبشرط أن يغلب على ظنه الربح. أما إذا غلب على ظنه الخسارة أو شك هل يربح أو يخسر، فإنه لا يجوز له أن يخاطر بماله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: لدي أرض وأريد وقفها على أبناء الذكور، مع العلم أنه ليس لدي إناث، وأريد وقفها أيضا من بعدهم للذكور من أولادهم دون الإناث، فهل يجوز ذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز للإنسان أن يخص بوقفه بعض الورثة دون بعض أو لا يجوز؟ فبعض العلماء يجيز ذلك، لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه أوصى أوقف دورا له على بناته، وذلك شفقة منه على بناته، إذا طلقن فإنهن لا يجدن المأوى، فأوقف دوره عليهن شفقة منه على بناته. وكان بعض العلماء يجيزه كما يقول به بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم. وبعض العلماء يرى أن الوقف على بعض الورثة كالوصية لبعض الورثة، ويشدد في ذلك، ويرى أنه يعتبر من الظلم لأنه خص الذكور دون الإناث، وهذه هي عادة الجاهلية، تفضيل الذكور على الإناث. ولذلك قالوا: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فكانوا يجعلون الحظ لأبنائهم الذكور وأبناء أبنائهم الذكور، ويحرمون الإناث وبنات الذكور من وبنات الذكور وبنات بنات الإناث، كل ذلك منهم ظلما للمرأة، والله عز وجل منع من الظلم. فهذا من تفضيل بعض الورثة على بعض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للنعمان: أتحب أن يكون ولدك في برك سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فينبغي عليك العدل، وافرض أنه قد جاءت المنية لأولادك الذكور، ولم يبق إلا الإناث فقد حرمت نفسك من الخير، ولذلك لا ينبغي أن يقدم على مثل هذه الأمور. والذي أوصي به نفسي وإخواني أن يتقوا الله جل جلاله في الورثة وأن لا يقدموا على مثل هذه الأمور، والأفضل والأكمل أن تترك الأمر لأمر الله جل جلاله، فالله قسم الأموال والتركات من فوق 7 سماوات، فلست بأفضل من ربك ولا بأعلم بالصالح لأهلك وأولادك، فاترك الأمور لله جل جلاله واترك هذه التقديرات، فلربما جاءك أبناء يسوءوك ويضروك فحينئذ تندم حين لا ينفعك الندم. فالأفضل والمنبغي والأكمل أن تقتصر على هدي الشرع، تحسن إلى أولادك بالعدل في حياتك، وتموت والجميع عنك راضون، لا يحمل بعضهم عليك في نفسه فيقال فعل الله بأبينا يوم فعل كذا وكذا، فإن هذا ظلم للإناث وجور وتعد لحدود الله جل جلاله، وإن كان بعض العلماء يميل إليه لكن النفس تميل إلى العدل الذي أمر الله به ورسوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.